الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى المحاضرة الثانية من بحث الإيمان الذي هو تابع لشرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، المحاضرة الثانية في مسائل الإيمان. وهذه المحاضرات فيما يتعلق ببحث الإيمان هي تابعة لرسالة أصول السنة، فإن الإمام أحمد قد ذكر في رسالته أصول السنة ذكر مسألة الإيمان، وأن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذه الكلمات التي ذكرها الإمام يعني أردنا بفضل من الله ومنا أن نوسع لها المجال لنذكر أقوال أهل السنة، أقوال أهل السنة في هذه المسألة مع ذكر أقوال المخالفين والرد عليهم. فذكرنا في المحاضرة الأولى قول أهل السنة في الإيمان أنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ذكرنا الإجماع على ذلك، ومن قبل ذلك ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وختمنا المسألة في المحاضرة السابقة بإجماع أهل السنة وما نسب لمالك من قوله في التوقف في مسألة القول بنقصان الإيمان وبينا الوجهة في ذلك. أما اليوم فبإذن الله عز وجل نتكلم عن الفرق المخالفة، وكما ذكرنا مرارا وتكرارا أن المسلم وهو يدرس مسائل الاعتقاد لابد أن يعلم أقوال المخالفين، لا فيه فقط أن يعلم القول الصحيح، بل لابد أن يعلم أقوال المخالفين من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالإنسان حتى يعني يكون على أرض صلبة لا تهزه الشبهات ولا الشهوات ولا تتخبط به الشهوات ولا الشبهات، لابد أن يعلم أقوال المخالفين وكيف يجيب عليها. نبدأ بفرقة من الفرق الضالة في مسألة الإيمان، وهي الجهمية، سميت بذلك نسبة إلى الجهم ابن صفوان. نعم يعود أصلها أصيل إلى الجعد بن درهم، ولكن سميت بالجهمية لأن الجهم هو الذي يعني نشر أقوالها، هو الذي تقلد زعمها وتولى كبرها. الجهمية قولهم في الإيمان قول باطل، عندهم أن الإيمان هو المعرفة، فيكفي لكي يتحقق الإيمان أن يعرف العبد ربه، يعرف العبد ربه، يعرف أن هناك إله واحد لا شريك له خالق هذا الكون. فهذه المعرفة يتحقق بها عندهم الإيمان، ولا يضره بعد ذلك عبد الله أم عبد غيره، التأمل لا يضره بعد أن عرف الله، سواء عبد الله أو عبد غيره، لا يضره بعد ذلك إن ألحد مثلا أو أتى بنواقض الإيمان، طالما قد عرف ربه فهذا هو الإيمان. لذا صار الكفر عندهم هو الجهل بالله، الكفر عندهم هو الجهل بالله. وهنا نقاعد قاعدة من الأهمية بمكان تنفعك في المسائل القادمة، وهي كل فرقة عرفت الإيمان بشيء فالكفر عندهم هو ترك هذا الشيء. كل فرقة عرفت الإيمان بشيء فالكفر عندهم هو التنصل وترك هذا الشيء. بالمثال يتضح المقال، كما قلنا من قريب أن الإيمان عند الجهمية هو المعرفة، فلما كان الإيمان هو المعرفة عندهم صار الكفر هو الجهل بالله، فمن لم يعرف ربه فهو الكافر، أما إن عرفه فهذا قد تحقق له الإيمان المطلق الإيمان الكامل، سواء عبد الله لم يعبد الله أتى بما أتى من الموبقات والكبائر والكفريات، يكفيه أنه قد عرف إيه؟ عرف ربه. وهذا قول باطل، وهذا قول باطل يرده الكتاب والسنة وإجماع الأمة. من الكتاب قال تبارك وتعالى عن إبليس: قال تبارك وتعالى حاكيا عن قول إبليس لما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فهذه الآيات يؤخذ منها أن إبليس كان عارفا بربه، قال ربي بما أغويتني، بل أقسم بصفة من صفات الله فقال: فبعزتك لأغوينهم. فبنقول أن هذه الآيات أوضحت أن إبليس كان عارفا بربه، كان عارفا بربه، يعلم بوجود الله وبوحدانية الله وربوبية الله وأولوهية الله، ومع ذلك كفر. فهل كان علمه بربه نافعا له؟ لا، بل إبليس كافر. الكتاب والسنة والإجماع، من نقض ذلك لم يقل ومن شك في كفره فهو كافر. فهذا يعني كما ذكرنا فيه نقض لقول الجهمية. وكذلك قال تبارك تعالى عن فرعون لما حكى قول موسى، قال له موسى: إيه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت أي علمت يا فرعون أن الذي جئت به هو الحق، ولكنك أي تكابر كبر جحود. فالحاصل أن قول موسى، وموسى لا يكذب، يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فإبليس ففرعون كان إيه؟ يعلم بوجود الله، ويعلم أن موسى على الحق، ويعلم بأن هذا الكون له إله خالق رازق مدبر محي مميت، إله لهذا الكون، ولكن منعه الكبر. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا إيه؟ قومهما لنا إيه؟ عبدون. فالحاصل أن فرعون كان عالما بربه، ومع ذلك لم ينفعه إيه؟ هذا الأمر، بل حكم القرآن بكفر. وكذلك مثال آخر في اليهود، قال تبارك وتعالى عنهم: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. قال تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كانوا يعرفون النبي أنه على الحق وهو النبي الخاتم، ولكن منعهم الكبر أن يتبعوا رسولا قالوا عليه أنه نبي الأميين، فلم يكن ينفعهم علمهم ولا معرفتهم لما نقص، بل افتقد منهم من قلوبهم لم يوجد في قلوبهم عمل القلب اللي هو المحبة قياد خضوع خوف الرجاء، انتفى من قلوبهم عمل القلب وعمل الجوارح وعمل وقول الإيم وقول اللسان. ننقل جملة من أقوال العلماء في الرد على الجهمية. قال وكيع ابن الجراح رحمه الله قال: وأهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان قول وعمل، والجهمية يقولون المعرفة. قال والجهمية يقولون المعرفة. فقال: ولو لم يكن عليهم من الدليل إلا قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، وجد دلالة أن الآية أوجبت على المرء أن يكون مخلصا لربه. وما هو الإخلاص؟ الإخلاص عمل من أعمال القلوب، أن تتوجه بالعبادة لله وأن تفرد ربك بالمحبة والطاعة وقول اللسان وقول وعمل الجوارح. وكذلك في هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أخبر الله عز وجل أنه لا يتم الإيمان إلا بإخلاص وعمل، فكان ذلك كافيا في الاستدلال. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وزعم جهم ومن وافقه أنه أي المرء يكون مؤمنا في الباطن، وأن مجرد معرفة القلب وتصديقه يكون إيمانا يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر. قال: وهذا باطل شرعا وعقلا. قال أي شيخ الإسلام: وقد كفر السلف كوكيع وأحمد وغيرهما من يقول بهذا القول. كفر من؟ الذي يزعم أن الإيمان هو المعرفة. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح. الذين يقولون وقول الجهمية يقولون الإيمان أن تعرف ربك، وإن لم تفعل بالجوارح خيرا قط، وهذا باطل. لأنه أن القلب لو عرف الرب معرفة حقيقية كما أمر الله لنضح ذلك على على عمل القلب ثم عمل الجوارح ونطق به نطق به اللسان. أما على قولهم المزعوم الباطل يقولون الإيمان أن تعرف وإن لم تنطق وإن لم تقل لا إله إلا الله، علمت أن الكون إله لا شريك له، هذا يكفيك في النجاة والخلود في الجنة، وإن لم ينطق بلسانه وإن لم يعمل بقلبه فضلا أن يعمل بجوارحه. قال ابن القيم: أهل السنة مجمعون. إذن ذكرنا أدلة الكتاب والسنة وهو الإجماع في الرد على الجهمية. أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. مع انتفاء عمل لا ينفع التصديق، يعني تصديق رجل يقول الله هو الإله الذي لا شريك له، اسمه يصدق، لكن من صاع لله، من قاض لله، من خضع لله، من خشي ربه، ما وجل قلبه من ذكر الله ولا من كل هذا. قال: وأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول. يعني بيقول ابن القيم لا ينفع التصديق مع انتفاع عمل القلب، كما أنه لم ينفع أي التصديق هو هو الذي لم ينفع، كما أن لم ينفع إبليس أي تغضيل كلام أي أن تصديق إبليس لم ينفعه، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. أراد أن يقول أنه تصديق بلا عمل لا ينفع، كما أن تصديق هؤلاء ما نفعهم، تصديق فرعون إبليس اليهود وتصديق المشركين، كان عندهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فما نفعهم تصديقهم لما كفروا بقلوبهم ولم وما جاءوا بعمل القلب. قال كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. إذن هذه الفرقة الأولى بشيء من الإيجاز الجهمية وقولهم الباطل في تعريف الإيمان. ثم نذهب إلى الكرامية، فرقة أخرى من الفرق التي ضلت في باب الإيمان، فزعموا أن الإيمان هو قول اللسان، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا إيمانه كإيمان جبريل، أن ينطق فقط وإن لم يعمل بجوارحه قط. فعندهم الإيمان هو قول اللسان. طب ما يتعلق بالقلب؟ إيه حكم الموضوع ده عندهم؟ قالوا الإيمان هو قول اللسان، يكفينا أن ينطق بلسانه، وعندهم أدلة على ذلك. قالوا قال النبي أو من قبله قال الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية. قال إيه؟ قولوا، والقول عمل إيه؟ عمل الجوارح، عمل إيه؟ معايا يا شيخ؟ لا، قول اللسان. فقالوا قال الله قولوا آمنا، وقال النبي أمرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي رواية حتى يقولوا، ومعنى يشهدوا يعني إيه؟ يقولوا، يعني في قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. فقالوا هذه الأدلة بظاهرها أفادت أن الإيمان هو قول اللسان، ويكفيه لكي يكون إيمانه إيمانا كاملا، الإيمان المطلق الكامل، أن ينطق بلسانه فقط، ولو عاش وما لم يعمل بجوارحه أي طاعة. إيمانه كإيمان كما ذكرنا إيمان جبريل. فإذا سألنا فماذا يقولون عن عمل القلب؟ بمعنى إذا انتفى عمل القلب وقول القلب من قلبه وقال بلسانه، سنقول عندهم للإنصاف نقول ما ذكره شيخ الإسلام أنهم قالوا إن قال بلسانه وكان قلبه خاليا من الإيمان، قول القلب عمل القلب يعني ليس فيه ما يتعلق بالإيمان وكان منافقا في الباطن، فهذا في الدنيا يكون مؤمنا كامل الإيمان، وفي الآخرة يخلد في النار. إذن هم قالوا أن المنافق في الدنيا يخلد في الجنة، هم قالوا أن المنافق في الدنيا إذا مات يخلد في الجنة، بل قالوا يخلد في النار، لكن هذا عندهم في حكم الإيه؟ حكم الآخرة. أما في الدنيا قالوا إذا نطق فهذا إيمانه كإيمان جبريل. إذن طب إيه الفرق بين القولين وقول أهل السنة؟ مش هنا في لبس؟ نقول قول أهل السنة يقولون أن إذا نطق بلسانه فلنا الظاهر، هذا شخص عن قلبه حديث أسامة، فلنا الظاهر. ولكن الفرق هنا بين قول الكرامية وقول أهل السنة أن الكرامية قالوا وإن أظهر نفاقا لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، أظهر نفاقا جليا في اعتقاد فهذا أيضا لا يحكم عليه بالنفاق، طالما قال لا إله إلا الله ولا الكافرين أتى بنفاق اعتقادي، فهذا لا يحكم عليه بالإيه؟ بالنفاق المخرج من الإيه؟ طالما قال لا إله إلا الله. أما في الآخرة مات على الأمر فهذا من أهل النار يخلد فيها. فهم قالوا أن المنافق الذي عاش منافقا في الباطن يخلد في الجنة، وده كلام ذكره شيخ الإسلام باب الإنصاف، يقول شيخ الإسلام بيقول كلام شيخ الإسلام خطأ من زعم أن الكرامية يقولون أن الذي ينطق بلسانهم ويكون إيمانه أو يكون في قلبه ليس فيه ضرر إيمان لو منافق، يعني خطأ من قال أنهم يقولون أنه في الجنة، بل قالوا في الآخرة فين؟ يخلد في النار. إذن طب ما الفرق بين قول أهل السنة وقول الكرامية؟ ليه اعتبرناهم من الفرق المخالفة لقول أهل السنة؟ الخلاف هنا بقى، رجل نطق بلسانه وأظهر نفاقا اعتقاديا واضح جليل. عند أهل الكرمية يقولون إيه؟ هذا مؤمن، إيمانه كإيمان جبريل، ولا يحكمون عليه بالنفاق. أما أهل السنة قالوا لا، نعم لنا الظاهر إذا نطق لا إله إلا الله، ولكن إذا أظهر نفاقا اعتقاديا بلا نزاع وبلا شبهة وبلا تأويل فهذا يكون منافقا، قد خرج من دائرة الإيه. فهمنا؟ طب إيه المثال الدليل على كده؟ في حديث حاطب بن أبي بلتعة لما اجتهد في مسألة إرسال رسالة إلى أهلي في مكة ليخبرهم بإيه؟ بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنسلم أرسل الزبير وعليا في إثر المرأة التي تحمل هذه الرسالة، فجاءوا بهذا الخطاب، فجاء بحاطب. فماذا قال عمر؟ أولا سلم سأل حاطب حاطبا لما فعلت ذلك، قال إن لي يعني والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا لمحبة الكفر بعد الإيمان، ولكن لأهل خشيت عليهم كذا وكذا. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا إيه المنافق. فهل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم فهم عمر أن هذا منافق مثلا؟ لا، يعني أقصد هل أنكر أن مثل هذا يقال عليه منافق إذا فعل نفاق اعتقادي الذي يوالي أعداء الله جل هذا يواليهم وهذا قيد رغبة في نصرة شريعته أو دينهم على دين الإسلام، لأن مش كل موالاة الكافرين تكون كفرا. هل الجاسوس كافر الذي يكون عين للكفار على المسلمين؟ هل يكون كافرا؟ المسألة فيها تفصيل. إذا كان يفعل ذلك لشهوة لمال لجاه فيكون كافرا، دي كبيرة من الكبائر. أما إذا فعل ذلك رغبة لنصرتهم على دين الإسلام وليحدث السلم والثغور والصغر والسقط في دين الإسلام، أن يلحق مثلا الهزيمة بالمسلمين والقطح في دين الإسلام، هذا يكون كافرا إذا كان يفعل ذلك رغبة في نصرة الكفار ليعلوا كعب الكفار على المسلمين مثلا، هذا يكون كافرا بلا خلاف. فالحاصل أن السلم ما أنكر على عمر فهمه أن مثل هذا من الأفعال من أفعال النفاق، ويقول ويقال لصاحبه هذا إيه؟ هذا منافق. وإنما خص حاطب لما أولا هو رجل من أهل بدر، ثانيا هو ما فعل ذلك إيه؟ رغبة لنصرة أهل الكفر على إيه؟ على الإسلام، ولكن خشي عن أهله من أن يقع بهم السوء مع حبه، ما فعل ذلك ردة عن دينه ولا محبة لليه لكفر بعد الإيمان. فالحاصل من هذا الأثر أن مثل هذا الرجل مثل هذا الفعل يقال لصاحبه هذا منافق إذا ولى أعداء الله، لكن خص حاطب لما لأن هذا ما فعله نصرة لأعداء الله، وهذا أهل بدر الذين قال تبارك وتعالى عنهم اعملوا إيه قال عنهم أن نزل قال اعملوا ما شئتم لعل الله قد اطلع عليهم فقال إيه اعملوا إيه ما شئتم. فالحاصل أن الخلاف بين أهل السنة والكرامية في هذا الباب في من نطق وأظهر نفاقا. لذا يقول النووي إيه النووي يقول ومن أقوى ما يرد بهم على الكرامية إجماع الأمة على إكفار المنافقين. بيقول إيه؟ ومن أقوى ما يرد به على إيه على الكرامية أن الأمة أجمعت على إكفار إيه المنافقين وخروجهم من الملة. عند الكرمية يقول المنافق ليس بكافر ما طالما قد نطق، وإن أتى ما أتى من النفاق الاعتقادي يكفينا أن ينطق، وفي الآخرة ما نقول إليه إلى النار. إذن هم وافقوا أم خالفوا أهل السنة؟ وافقوا وخالفوا. شفت مثلا الفرق بين المعتزلة والخوارج في فعل كبيرة؟ ها عندكم فكرة عن الذي يفعل كبيرة عند المعتزلة؟ يقولون لا نسميه مؤمنا ولا كافرا بل في منزلة بين المنزلتين. الخوارج قالوا هذا كافر، اختلفوا فين؟ في الحال. أما في المآل كلاهما يقول أن فاعل الكبيرة إذا مات مصرا عليه فهذا يخلد في النار. فالشيء بشيء يذكر كذلك هنا أن الكرامية أهل السنة اتفقوا على أنه من مات منافقا كان يقول الكلمة بلسانه فقط وما باشر الإيمان قلبه قط، ما دخل الإيمان إلى قلبه قط، فهذا يكون منافق وخلت في النار معايا. إنما الخلاف في حاله في الدنيا، في من نطق وأظهر نفاقا اعتقاديا واضحا بلا تأويل ولا خطأ ولا جهل، فهذا يكون إيه كما ذكرنا الذي يوالي أعداء الله جل، ويوالي أعداء الله ويرسلهم يرغب في نصرتهم على دين الإسلام وعلى المسلمين، هذا الفقه تقول. وإن قال لا إله إلا الله لأنه إيه نقضها بهذا الفعل، فهنا ثمرت الإيه خلاف بين أهل السنة، هنا يظهر الفرق بين أهل السنة الكرامية. ومن الرد عليه من الرد عليهم أيضا قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجه الدلالة من الآية أنه من المعلوم أنهم قد نطقوا إيه نطقوا بلسانهم نطقوا الشهادتين، فزعموا أن هذا هو الإيمان أن ينطق بمجرد الإيه، فراجعهم الله ورد عليهم قولهم. لما رد الله عليهم قولهم ها يا جماعة؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهنا في وقت الوحي أغفر الله أن هؤلاء نطقوا نعم، ولكن النطق وحده قد يدخلهم في دالة الإيه، ولكن قولوا أسلمنا، الإسلام ده أوسع من الإيمان. إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإيه في الإسلام، أما الإيمان فده دائرة أضيق، لابد أن إيه أن يباشر أن يكون الإيمان قد تمكن من قلبه، لأن الظاهر إذا قال لا إله إلا الله فلهما للمسلمين وعليه مع المسلمين، إلا أن يظهر إيه نفاقا واضحا بلا تأويل ولا جهل ولا خطأ. قال شيخ الإسلام: وقالت الكرامية هو القول فقط، أي على الإيمان، قال هو القول إيه فقط. قال: فمن تكلم أي عندهم به فهو مؤمن كامل الإيمان، كامل إيه كمان في نص ثانية كمان بيخالف فيها للسنة، إن عندهم أن النطق يتحقق به كمال الإيه الإيمان، وعند السنة يقولون إن نطق ولم يعمل نطق ولم يعمل خيرا قط يكون قد ترك جنس الإيه العمل، لم يعمل في حياته خيرا قط، فهذا يكون كافرا، إن مات على ذلك يكون إيه كافرا. وإن فعل ما سوى الصلاة ترك الصلاة بالكلية، مثلا فيها خلاف بين أهل السنة، خلاف سائغ، الراجح في أنه يكون إيه كافرا. فكذلك هذه أحد مواطن الخلاف بين الكرامية وبين أهل السنة، عند الكرامية إن نطق بلسانه حتى مع وجود الإيمان في القلب، هم ما اشترطوا ذلك، قالوا إن نطق فهذا مؤمن كإيمان إيه جبريل، وإن لم يعمل من صلوات وزكوات وحج واعتمار قالوا هذا إيمانه كإيمان جبريل. عند أهل السنة قالوا إن نطق ولم يعمل بجوارحهم وما يفعل لم يعمل بجوارحه قط فهذا يكون كافر. الإجماع ينقل الشافعي، الشافعي ينقل الإجماع على أنه الإيمان قول وعمل، لا يجزي إيمان بغير عمل ولا عمل بغير إيه، ينقل الإجماع الأم على ذلك، لا يجزي إيمان بغير عمل ولا عمل بغير إيه إيمان. قال شيخ الإسلام: وقال في الكرامية هو القول فقط، فمن تكلم به أي عندهم فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقررا بقلبه كان من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا من أهل النار. قالوا: هذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعت، ولم يسبقها أحد إلى هذا القول، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. آخر ما إيه ما أحدث. طب إيه أول ما أحدث في الإيمان؟ الخوارج. أول ما أحدث الخوارج. ليه؟ قالوا أن الإيمان كل واحد، جزء كل واحد، كل واحد جزء واحد لا يتجزأ، إذا ترك شيء من الواجبات زال عنه الإيمان. لو كان يصلي ويصوم ويفعل كل الأركان وقع في كبيرة كعقوق الوالدين، هذا يكون إيه يزيل كل الإيمان. وعند أهل السنة كما ذكرنا في المرة السابقة أن الذي يتحقق بالإيمان ليس إيه أحد العمل، ولكن إيه جنس العمل كما سيأتي. قال شيخ الإسلام: من اعتقد أنه بمجرد التلفظ بهذه الكلمة يدخل الجنة ولا يدخل النار بحال فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وأجمع المؤمنين، فإنه قد تلفظ بها المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار. ندخل على المرجئة، الفرقة الثالثة. المرجئة أطلق هذا الاسم على هذه الفرقة المرجئة قيل للأمرين. الأول لأنهم غلبوا الرجاء لما زعموا أن الإنسان إن صدق بقلبه، كما سيأتي أن الإيمان عندهم هو إيه؟ هو التصديق، تصديق القلب. ومنهم من يدخل عمل القلب ومنهم من لا يدخل عمل القلب. الحاصل أن الإيمان عند المرجئة في الجملة هو التصديق. فسبب تسمية المرجئة بهذا الاسم أنهم إيه؟ قالوا أن يكفيه إيه؟ أن يصدق، فيكون إيمانه كمان إيه؟ جبريل، إيمان مطلق. وإن ترك الواجبات فهذا إيه؟ يعني يرجى له العفو والمغفرة. فسموا بالمرجئة من باب الإيه؟ تغليب الإيه؟ الرجاء على الإيه؟ على الخوف. أمر الثاني أو السبب الثاني لتسميتهم باسم المرجئة قالوا لأنه من الإرجاء هو التأخير، قالوا أرجه فأخاه. الإرجاء هو التأخير، فهم لما أخروا الإيه؟ العمل وأخرجوه من الإيمان وجعل الإيمان هو التصديق فقط، فأطلق عليهم لهذا السبب اسم الإيه؟ المرجئة، إرجاء من التأخير. ندخل على قولهم في الإيمان، وهذا أيضا من أفسد الأقوال، قول المرجئة. قالوا الإيمان هو التصديق مع عمل القلب، منهم من يدخل عمل القلب ومنهم من لا يدخله، ولكن لا يحدث لك الخلط بين الجهمية والمرجئة. الجهمية قالوا هو التصديق فقط، يصدق به وإن لم يعمل بقلبه ما خشي ربه، ها ذلك لمن خشي ربه، ما توكل على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ها الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالحاصل أن نقول أن الجهمية أن المرجئة زعموا أن الإيمان هو التصديق، تصديق القلب مع معرفة القلب، يعرف يصدق ها عمل القلب أن يكون وجلا ها من خشية الله متوكلا منيبا، يبقى عمل القلب مع تصديق القلب هذا هو الإيمان. وإن عاش عمره كله ها وما فعل بجوارحه طاعة طالما صدق بقلبه وكان عنده عمل القلب وقول القلب فهذا إيمانه كإيمان إيه؟ جبريل. حتى لو فعل الواجبات، حتى لو ترك الواجبات، حتى لو ترك كل الواجبات، قالوا إيمانه كإيمان جبريل، إيمانه إيمانا مطلقا، إيمانا كاملا لا يقع تحت المذمة ولا الوعيد، بل يدخل الجنة من أول إيه؟ من أول وهلة. لذلك كما ذكرنا في القاعدة التي سطرنا بها المحاضرة قلنا إيه؟ قلنا أن كل فرقة عرفت الإيمان بشيء فالكفر عندهم هو ترك هذا الشيء. نطبق بقى هنا، المرجئة قالوا الإيمان هو إيه؟ التصديق والمعرفة، ها فصار عندهم أن الكفر هو الجحود والتكذيب، فلا يكون كافرا بترك أعمال الجوارح إلا إذا كان تاركا لها إيه؟ عن جعود وتكذيب، أما تاركا لها عن كسل تفريط ها فهذا لا يكون كافرا. كل من عرف الإيمان بشيء فالكفر عنده هو إيه؟ ترك هذا الشيء. الإيمان عنده هو التصديق، ها تصديق القلب مع عمل القلب، فصار الكفر عنده هو إيه؟ الجحود والتكذيب. فلا يكفر إلا إذا جحد وكذب، جحد بالصلاة، كذب بفرضية الصوم مثلا. بخلاف قالوا لو ترك الصلاة تكاسلا فهذا لا يكون مثلا تحت الوعيد حتى، لا ده هذا ايه من اول وهلة. لما قالوا لان اعمال الجوارح هذه ايه هذه فرع وهو قد اتى بالاصل فلا يلام على ذلك. كل من عرف الإيمان بشيء فالكفر عنده هو ترك هذا الشيء. إذن فالحاصل أن المرجئة حصروا الكفر في الإيه؟ في الجحود والتكذيب. ها؟ ودي تفرق فيه بقى. أهل السنة قالوا لا، الكفر ها يكون كما يكون بالجحود والتكذيب يكون أيضا بإيه؟ بالترك، وإن لم يكن عن جحود. ها؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر بين العبد والكفر ترك الصلاة. ها؟ أو العهد الذي بيننا وبيننا بينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، من تركها جحودا، من تركها إيه؟ كلام ده حصل؟ هل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال من تركها، ها؟ من تركها إيه؟ وإلا لم يكن جحودا، حديث عام. الذي يقول تركها جحودا يأتي بالإيه؟ بالدليل، من تركها إيه؟ بل هو بل لو كان جاحدا وصلى فهو كافر. إذن الكفر عند أهل السنة كما يكون بجحود التكذيب يكون أيضا بإيه؟ بالترك المجرد، يعني ترك المجرد، وإلا ما يكون عن جحود أو إيه؟ أو التكذيب. وكذلك من الفرق بين المرجئة أهل السنة، عند المرجئة قالوا، الذين المرجئة يقولون أن الكفر إيه؟ بالتكذيب والجحود. ها؟ قالوا مثلا في من لطخ المصحف وألقاه في القمامات، أهل السنة يقولون هذا الفعل بعينه كفر. ها؟ لأن أهل السنة عندهم كفر يكون بالإيه؟ بالفعل والترك. المرجئة قالوا لا، الفعل هذا لا يكون كفر، إنما يدل على انتفاء التصديق من القلب. هنرجع مرة تاني لإيه؟ ها، للتصديق. الكفر عندهم هو إيه؟ الكفر عندهم هو نقد، نقد، نقد التصديق. فقول لما لطخ المصحف أو أهان المصحف مثلا، ها، فهذا الفعل بذاته لا يكون كفرا، إنما يدل على الكفر للانتفاء التصديق من القلب. من سجد للصنم، من سجد للصنم، الفعل بذاته لا يكون كفرا، هذا قولهم. ها، وإنما يلزم منه انتفاء الإيه؟ هنرجع مرة تانية للإيه؟ التصديق. أما أهل السنة يقولون من سجد للصنم فهذا الفعل إيه؟ بذاته كفر. ها، لأن الكفر عندهم يقع بالجوارح ويقع بالإيه؟ القلب. أما المرجئة فلما حصل الكفر في عمل القلب، ها، أخرجوا عمل الجوارح خالص. فكل كفر يقع بأعمال الجوارح يقولون إذا إيه؟ لا يكون بذاته كفرا، لأنه إنما يدل على انتفاء التصديق من القلب. إذن عند المرجئة حصروا الإيمان في التصديق، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. لا، المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. ليه قالوا، لا يضر مع الإيمان ذنب؟ لأن عندهم إيه؟ الذنوب ديت بيكون في الجوارح، ها، في عمل الجوارح، ها، والإيمان تصديق القلب. فمهما عمل من كبائر، زنا، قذف، سرقة، ترك للصلاة، كل عمل جوارح، ذنوب، كبائر، موبقات، مهلكات، وإن فعلها فهذه لا تؤثر على الإيمان. ليه؟ الإيمان هو التصديق، الإيمان هو إيه؟ فهذا يعني إيه؟ نديك مثال، مثلا ها واحد بيهدم في بناية، هذه البناية ها قريبة من بناية أخرى، ما ألحق الضرر بالبناية الأخرى، إنما يهدم في إيه؟ بناية الأولى، فالثانية هذه إيه؟ محفوظة، معصومة من الإيه؟ ها، من أي ضرر. طالما لم يتوجه إلى البناية الثانية فهي إيه؟ لا شيء يؤثر فيها، لا شيء إيه؟ يؤثر فيها. فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع كفر طاعة، إذا كفر فلا تنفع معه طاعة. قالوا كذلك إذا أتى بأي كبيرة، ها، فهذا لا يؤثر على إيماني ويكون إيمانه كبان إيه؟ ولا حتى يكون معرضا للوعيد، لا، بل يدخل الجنة من أول إيه؟ من أول وهلة. إذن ترى أن المرجئة تصوروا إيمان مطلق، إيمان كامل مع انتفاء أعمال الجوارح بالإيه؟ بالكلية. ليه تصوروا إيمان كامل مع انتفاء عمل الجوارح بالكلية؟ لأن الإيمان هو التصديق، الإيمان هو إيه؟ التصديق. يقول الإمام البربهاري في شرح السنة، قال من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. إذن فمن أفسد الأقوال قول المرجئة الذين زعموا أن الإيمان هو التصديق، الإيمان هو الإيه؟ التصديق. ورد عليه أهل السنة عبارات منها مثلا يقول ابن أبي مليكة وينقل الإجماع، يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل. المرجع بيقول إيه؟ أن الذي يصدق فقط وإن لم يعمل خيرا قط إيمانه كمان إيه؟ الصحابة على ما كانوا عليه من تصديق عمل جوارح، قول لسان، طاعات، مسابقة، لم يكن واحد منهم يقول أن إيمانه كمان إيه؟ جبريل. رغم هم لو أن الواحد منهم قيل له القيامة غدا لم يجد شيئا يزيده على الطاعات. لو قيل لأحدهم أن القيامة غدا ما وجد شيئا يستزيد من كثرة الطاعات التي كانوا عليها. معايا؟ فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم رضي الله عنهم كانوا ما قال واحد منهم أن إيمانه كمان إيه؟ جبريل. وأنهم أتوا بالقول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، جاءوا بالإيمان المطلق. ومع ذلك ما زعموا هذا الزعم الذي قال عنه المرجئة أنه يكفي التصديق والمعرفة ليكون إيمانه كاملا كإيمان جبريل. وهنا يعني نعرج على مسألة في قول الإمام البربهاري، من قال أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. إذ يقول أن الإيمان يزيد وينقص، من قال أن الإيمان يزيد وينقص قال فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. هذه العبارة اغتر بها البعض، بعض المعاصرين، فقالوا أننا نقول أن أعمال الجوارح شرط كمال. يعني أعمال الجوارح شرط كمال، يعني الذي يعيش عمره كله قال بلسانه، صدق بقلبه، علم بقلبه، ولكن ما أتى بعمل من أعمال الجوارح قط، قالوا هذا لا يكون كافرا وليس هذا من الإرجاء. لما قالوا؟ لأن الإمام البهاري وغيره وأحمد يقولون أن الذي يقول الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قال وعمل يزيد وينقص، فقد بريء من الإرجاء. ونحن نقول أن الإيمان إيه؟ يزيد وينقص، وهو قول وعمل. لكن نقول أن العمل ده إيه؟ عمل الجوارح دي إيه؟ شرط كمال مش شرط صحة. يعني شرط كمال يعني لو عايش عمره كله لم يعمل خيرا قط نعمل جوارح، فهذا معه أصل الإيمان. لا نقول إيمانه كمان جبريل، ولكن معه أصل الإيمان ولا يكون كافرا في الآخرة، بل يكون أمره إلى الله ومآله إلى الجنة. قالوا هذا ليس من الإرجاء، لأن الأئمة أئمة السنة نصوا أن الذي يقول الإيمان قال وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإيه؟ الإرجاء. قالوا ونحن نقول أن الإيمان قال وعمل يزيد وينقص. لكن حنقول إيه بقى؟ أن الإيمان قال وعمل، العمل ده لو عمل إيه؟ عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب ده لابد منه في ثبوت أصل الإيمان، أما عمل الجوارح وإن انتفى كله ما لم يكن عن جحود أو تكذيب فلا يكون كافرا. ونسبوا هذا القول لأهل السنة ثم زعموا أن هذا ليس من الإرجاء، وهذا كلام متناقض. هذا كلام إيه؟ متناقض. نعم قال الأئمة كأحمد والبربهاري أن الإمام أن الذي يقول أن الإيمان قال وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. نعم، ولكن كلام السلف يؤخذ من مجموعه، لا نأخذ إيه؟ شطرا ونترك الآخر. لا نكون كأبي نواس الذي قرأ قوله تعالى فويل المصلين ثم أغلق المصحف فقال دع المساجد وطف بنا على خمار يسقينا. ما قال الله ويل للذين سكروا، ولكن قال إيه؟ ويل للمصلين. فانبلك بتر الكلام. فكذلك أنا نأخذ جملة ونطير بها ونقول هذا ليس من الإرجاء. الذين يقولون أن الأعمال عمل جوارح شرط كمال ليس شرط صحة، ويقول ليس هذا من الإرجاء لأن الأئمة نصوا على أن من سمات المخالفين للإرجاء أن يقول الإيمان قول عمل يزيد وينقص. ونحن نقول كذلك، نرد عليهم فنقول أن قول السلف أخذ من مجموعه من مجموعهم. لما أخصتم هذا وتركتم قول الشافعي الذي قال الإيمان قول وعمل، لا ينقل إجماع. الشافعي ينقل إجماع، قال الإيمان قول وعمل، لا يجزي إيمان بغير إيه؟ عمل، ولا عمل بغير إيه؟ إيمان، لا يجزي قول بغير عمل. العمل ما ينفعش إيه؟ الإيمان للقول لا ينفع بغير عمل. طب العمل هنا عمل قول وعمل جوارح الاثنين، فاللي هيخلي عمل جوارح ده شرط كمان هيخصص الإجماع ده ويقول لك إيه، لا يجزي عمل القول بغير عمل، المقصود عمل الإيه، عمل القلب. ها يا مستثنى يقول لك ده إيه، لا المقصود بإجماع الشافعي لا يجزي قول بغير عمل اللي هو عمل إيه القلب. لما خصصتم يأتون بشبهات سوف يأتي الرد عليه من الحديث، يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، وسيأتي الجواب عن ذلك. لأن الذي يقول أن أعمال الجوارح شرط كمال وليس شرط صحة يستدل بهذا الحديث، يقول يخرج من النار أناس لم يعملوا خيرا قط. نجيب عليه طبعا بإيجاز إلى أن يأتي هذا الموضع، نقول يلزمك من ذلك أن تقول أن الله يخرج من النار أناس لم يعملوا خيرا قط، ولو ويدخل في ذلك عمل القلب يخرج المنافقين. قال لا، لابد من عمل الايه القلب، لان المنافق الضرف الاسفل من النار. قلنا له لما خصصت هذا الحديث لم يعمل خيرا قط بعمل القلب؟ قال للأدلة التي جاءت فيها بعمل الايه القلب. نحن كذلك، فنقول ونحن كذلك نخصص هذا النص بالنصوص التي اوجبت عمل الايه الجوارح. ففي حاجه كلام صعب، كلام صعب تسمع مرة واثنين هتفهم. إذن بنقول أن كلام البربهاري وورد مثله عن أحمد أن الاستدلال به على إسقاط عمل الجوارح وأنها شرط كمال بدعوى أن هذا القول ليس من قول المرجئة، لأن الإنسان يتبرأ من قول المرجئة إذا قال الإيمان يزيد وينقص وقوله عمل يزيد وينقص، هذا فيه تناقض. سئل العلامة الفوزان أن من قال، بيسأل عن من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد بري من الإرجام حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وجحود. يعني إيه الكلام ده؟ الذي يقول أن عمل الجوارح دي شرط كمال مش شرط صحة، الكفر عنده كيف يكفر الإنسان عنده؟ كيف يكون كافرا الإنسان؟ صدق. ها يبقى لو عاش عمره كله ولم يعمل خيرا قط هذا ما قاله ايه؟ نعم تحت الوعيد ومهدد، ولكن قاله الى الجنه. فجعل الكفر فقط هو ايه؟ بالجحود فقط. اقول تاني، اللي بيقول الايمان قول وعمل، قول لسان قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح الاربعه، لكن بيقول عمل الجوارح ده شرط كمال، ايه الكفر عنده؟ كيف يقع الكفر عنده عنده؟ ها ايوه، ان هو لا يكفر الا اذا ترك ايه الفروض جحودا او تكذيبا، اما ان تركها تكاسلا فهذه شرط ايه العمل دي شرط كمان مش شرط صح. فهنا شيخ الفوزان بيسال عن الذي يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص ثم يجي عمل جوارح دي شرط كمال. يعني ايه عمل جوارح شرط كمال؟ يعني الكفر لا يكون الا بالايه بالتكذيب. هل ان الذي يجعل عمل جوارح شرط كمال لازم قوله الذي لا ينفك عنه انه لا كفر الا بالتكذيب أو الجحود؟ فبيسأل الفوزان عن هذه المسألة فقال هذا تناقض، لأنه إذا قال لا كفر إلا باعتقاد أو جحود فهذا يناقض قوله أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل الجوارح. تقول الإيمان قول وعمل ثم تجعل تخص من هذا العمل عمل جوارح، تجعله ليس تجعله يعني شرط كمال؟ مش هقول أنت خلقته من الإيمان، أنت بتقول الجوارح من الإيمان، عمل الجوارح من الإيمان، لكن تجعلته إيه شرط كمان. قال هذا تناقض، قال لأنه من لوازم هذا القول، أي القول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، من لوازم القول، من لوازم هذا القول أن من تخلى عن الأعمال نهائيا الأعمال الجوارح قال فإنه لا يكون مؤمنا، لأن الإيمان مجموع هذه الأشياء، والكفر ليس محصورا في الجحود، إنما الجحود نوع من أنواعه، فالكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك، وسيأتي إن شاء الله. نعود للرد على الجهمية في زعمهم الباطل بإخراج عمل بإخراج في قول الجوارح وقول قالوا أن الإيمان هو التصديق، أن المرجئة الإيمان هو التصديق، ومنهم من يدخل إيه يا راجل، منهم من يدخل إيه من الجهم، من كلام عن المرجئة أقصد، المرجئة إيمانه عندهم هو التصديق، ومنهم من يدخل عمل القلب. ها التصديق ده خاص بإيه؟ قول القلب التصديق. التصديق قال هنقولنا قاف قاف قاف قول. قول القلب هو إيه؟ تصديق يقين ها؟ والمعرفة والإقرار، ده اسمه عمل الإيه؟ قول القلب اللي هو الإيه بقى؟ ده اسمه قول القلب. ده عمل القلب محبة رجاء خشية توجل وجل خوف خضوع إذعان. فنقول أن من رد على المرجئة قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاشترط إيه؟ فهنا اشترط النبي، فهنا يشترط النبي صلى الله عليه وسلم عمل القلب الذي هو الإيه؟ قال خالصا من قلبه. ففي رد على المرجئة الذين أخرجوا عمل القلب، منهم من يدخل عمل القلب ومنهم إيه؟ من لا يدخله. إذن فمذهب الإرجاء قد ترتب عليه مفاسد عظيمة حينما حصر الكفر في التكذيب بالقلب هو التصديق، لأنه هو لمن هو التصديق؟ فالكفر عنده هو الإيه؟ ها الجحود والتكذيب، وهذا يسمى إيه؟ ها فهذا يسمى كفر الاستحلال أو الجحود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: السلف قد اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان. أي عمل؟ عمل الجوارح. منهم من أخرج عمل القلب. قال أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا أن الإيمان يتماثل الناس فيه. يعني يتماثل الناس فيه؟ لا، عندهم أن المرجئة الناس في الإيمان سواء، لأن الإيمان عندهم هو التصديق، فهذا لا يختلف بين زيد وعمر. بمعنى أنا أصدق أنك الآن في المسجد، ها الإيمان كله سواء، مش موضوع ثابت عند كل الناس، درجاته واحدة لا يتفاوت. لا يتفاوت ليه؟ يعني الإيمان عنده هو التصديق، والتصديق هذا لا يقبل أن يكون متفاوتا متفاوتا، بخلاف عمل الجوارح. عمل الجوارح ده بيصلي أكثر من ده، ده بيصوم أكثر من ده، عمل الجوارح متفاوتة. ها قالوا أما الإيمان فلما كان هو التصديق، حصلوا في التصديق، قالوا الناس سواء، عندهم أن التصديق لا يتفاوت. الآن أصدق أن غدا الجمعة، هل يختلف مثلا الاثنان في ذلك؟ لا، إذن الجميع تصديقه بأن الغد هو الجمعة سواء، ليس هناك في شك في ذلك. أصدق بأن أحمد في المسجد مثلا أو أحمد نائم، الكل رأى، فكلهم في تصديقهم لهذا الأمر إيه؟ سواء، لا شك في ذلك، الكل قد رآه نائما، فالكل يصدق بذلك. لكن لما أخرج عمل الجوارح التي قالوا أنها تقبل التفاوت، إذن صار الإيمان عندهم إيه؟ إيمان واحد كجميع كإيمان جبريل. يقول شيخ الإسلام: وقالوا أن الإيمان يتماثل الناس فيه، ولا ريب أن، يقول ولا ريب أن قولهم بتساوي الإيمان بين الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس في التصديق، ودي كمان كلام مهم جدا. ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا أن الإيمان هو التصديق فقط، التصديق نفسه بيتفاوت. هل تصديق من يعلم بصفات الله والملائكة والقدر ووجود الغيبيات في يعلم ما في الجملة كإيمان عامة الناس، هل يكون تصديقه كمن درس هذه المسائل بشيء من التفصيل، علم عن الله، علم عن الملائكة، عن الغيبيات، عن العلامات، عن الدار الآخرة، درسها بشيء من التفصيل، فازداد إيمانه وتصديقه كمن يكون تصديقه بها في الجملة؟ لا، التصديق يتفاوت، التصديق نفسه يتفاوت. فإذا نحن أصلا لا نسلم لكم بهذه الإيه؟ القاعدة التي قاعدتموها أن التصديق إيه؟ واحد، بل هو يتفاوت. قال: بل لا يتساوى الناس في التصديق، ولا في الحب ولا في الخشية حتى أعمال القلوب، بل يتفاضلون من وجوه. قال أيضا: في إخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا. يعني وكان شيخ الإسلام يعني وكأنه يعني يرى يعني وكأنه يعني يرى أنه متزلزل في المسألة، هل أخرجوا أم لا؟ قال يشعر لما أخرج عمل الجوارح، يشعر أنه أيضا أخرج إيه؟ عمل القلوب. وهذا باطل قطعا، فإن من صدق الرسول، فإن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من صدق رسوله وأبغضه وعده، يعني يصدق أنه رسول ثم إيه؟ يبغضه. فرق من التصديق والبغض، التصديق عكسه ايه؟ التكذيب، والبغض عكسه إيه؟ المحبة. فيصدقه ها ثم يبغضه. فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة. وذكر كلاما غير ذلك، فإيه ترجعوا إيه في الرسالة. وقال أيضا المرجئة الذين قالوا الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست من، كانت منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا ما يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول إيه؟ جهم. هنا يتكلم شبه سمع عن إيه؟ عن مرجئة الفقهاء، وسيأتي كلام عنه. سئل سفيان عن الإرجاء فقال يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وإيه؟ وعمل. المرجئة أوجابوا الجنة لمن بصي أوجابوا، وبيذكر فارق مهمة جدا. قال المرجئة لما بيسأل من هم المرجئة ماذا تقول فيهم ما عقيدتهم، قال المرجئة يقولون الإيمان قول ونحن نقول قول وعمل. المرجئة أوجابوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، حتى لو كان مصر بقلبه على ترك الايه تركها جحودا ولا كسلا. لا مش كده خالص. نقول مره ثانيه كلام الامام، قال واوجبوا الجنه لمن شهد ان لا اله الا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، على قولهم قولهم مصرا على تركها ايه تكاسلا، ما لم يكن عن تكذيب او ايه او جحود. كما ذكرنا ان هذا فيه ايه مشابهه لقول الذي يدعي ان هذا قول اهل السنه، ويقول ان الايمان قول وعمل والاعمال جوارح لشرط كمال. فان مات فان عاش عمره كله مصدقا بها ولم يعمل خيرا قط فهذا تحت الوعيد، ولكن يكون ماله الى الجنه يوم ما اصابه ايه قبل ذلك ما اصابه، وادعى ان هذا ايه قول اهل السنه. نقول قال الإمام أي ابن عيينة وأوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. ها يعني يكون يعيش العمر كله لا يفعل طاعات زي اللي عاش عمره كله يفعل الطاعات مع فعل الإيه المعاصي. قالوا هذا كذلك. قال وليس بسواء. قال وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال ومن غير استحلال معصية. إنسان مثلا وإن زنى وإن سرق لم يكن عن استحلال فهذه معصية، أما ترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر فهذا كفر. إذن بيقول أن يقول ابن عيينة أن المرجئة جعلوا أن ترك الفرائض وكأنه كمن فعل المحرمات، من ترك الفرائض التي أمر بها أمره أو حاله كمن فعل الزنا والسرقة. فقال ابن عيينة ليس سواء، أمر ليس متساويا بل الأمر يختلف. فالذي يفعل المحرمات من غير استحلال غاية ما فيه أنه وقع فيه في كبيرة، أما الذي يترك الفرائض فهذا كفر. قال ومن تركها متعمدا، معنى ترك الفرائض اللي هو يسموه ترك جنس العمل، الأركان الأركان اللي أربعة بعد الشهادتين، ترك وترك الفرائض متعمدا من غير جهل فهذا كفر، من غير عذر ولا جهل فهذا إيه هذا كفر. فترك الفرائض أعظم من فعل المحرمات. تأمل في قوله تعالى أقم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هنا فإذا استلها ابن القيم فإذا عظيمة جدا، يعني إيه بقى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. معنى الآية في تقدير الكلام أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإن قال قائل وإن لم تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني بقى بيصلي ولسه بيسرق ولسه بيقذف بس بيحافظ على الصلاة، ولا ذكر الله أكبر بمعنى إيه؟ معنى أن فعله للطاعات مع قيام مع فعل المحرمات أهون من أن يترك الواجبات ويصر على الكبائر. فعشان كده العلماء اختلفوا أيهما هو يعني الأعظم أو الذي هو مقصود الشارع، أن تفعل المحرمات، أن تترك المحرمات، أو تفعل الواجبات، أيهما الذي يعني الشرع يفضله أكثر، أن تترك المحرمات، أن تفعل المحرمات ولا تترك الواجبات؟ قالوا لا، وإن فعلت ما فعلت من المحرمات فهذا أهون من أن تترك الإيه الواجب، ولا ذكر الله أكبر اللي هو الصلاة، يعني ذكر الله أي أكبر، أي هذا أهم وأعظم من أن تفعل الإيه الفحشاء والمنكر. بل والله في الحديث الضعيف إن صلاته سوف إيه سوف تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال إسحاق بن راهوي: غالت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصام رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لا نكفره، يعني إيه لم يعمل خيرا قط، قالوا لا نكفره من غير إيه جحود، يرجى أمره إلى الله إذ هو مقر. فهؤلاء لا شك في أنهم مرجئة، يعني كمان قوله يرجى أمره إلى الله، ها يعني كمان بيسمي فريق من المرجئة، من المرجئة من قال ها لا نقول يترك أمره إلى الله، بل هذا مؤمن كلام إيه جبريل، وأحسن حالا منهم الذين قالوا هذا تحت المشيئة، لكن ما قالوا إلى إيه الجنة، ده ترك إيه الفرائض. والمرة الثانية بيحكي لنا عن فريق من المرجئة قالوا أنه إن أقر بلسانه وما جحد ولا كذب الفرائض ولكن تركها كلية فهذا أمر إلى الله، قال فهؤلاء لا شك في أنهم مرجئة. قال الزهري: كنا نقول الإسلام بالإقرار والإيمان بالعمل والإيمان، كنا نقول الإسلام بالإقرار، هنا قد يفهم هذا الكلام على نحو غير صحيح. قول الزهري وأيضا ورد عن أحمد أن الإسلام هو الكلمة أو الإسلام هو الإقرار، لا يعني ذلك أن كمال الإسلام يتحقق بالكلمة أن يقول وإن لم يعمل، ولكن معنى الإسلام معنى أن الإسلام هو الإقرار، وفي رواية الإسلام هو الكلمة، أنه يكفي في دخوله الإسلام وليحكم له بالإسلام أن يقول إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال كنا نقول الإسلام بالإقرار والإيمان بالعمل والإيمان، والإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر، وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله، فإن كان عمله أوزن من قوله صعد الله، وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله. قال ابن رجب في أقوال الأئمة على مسألة وضمطره كلام يعني ترجعوا إليه في الرسالة مهم جدا في الإبانة. قال ابن رجب: وقد كان طائفة من المرجئة يقولون الإيمان قول وعمل، ها موافقة لأهل الحديث، يعني في الظاهر بيقولوا إيه أنا أقول زيكم الإيمان قول وإيه وعمل. قال ثم يفسرون العمل بالقول اللي هو قول إيه قول لسان، ويقولون هو عمل لسان، عمل الإيه اللسان. وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شباب ابن سوار وأنكره عليه، الشباب ابن سوار ده من إيه من المرجئة. وقال أي أحمد: هو أخبث قول ما سمعت أن أحدا قال به ولا بلغني عنه ولا بلغني أنه بدعة لم يقل بها أحد من السلف. نعالج على فريق من مرجئة يسمو هيطلق عليه مرجئة الإيه الفقهاء، الفقهاء يعني عندما احنا خدنا ايه المرجئة الخلص، ها والعلم من العلماء من يطلق على المرجئة الذين ذكرنا قاله من قريب، ها من يطلق عليهم مرجئة اهل السنة، مرجئة وايه اهل السنة. طب ليه يطلق عليهم مرجئة اهل السنة؟ قالوا نطلق هذا الاصطلاح على من اتى ببدعة الجاء فقط ولم يجمع معها البدعة الاخرى كبدعة القدرية بدع الخوارج، ها لان البدع قد ياتي مثلا طريق او فرقه من الفرق تجمع ايه ها تكون مثلا في مسائل الايمان ها خوارج، في مساله القدر مثلا زي مثلا عندنا الجهميه، ها في تراهم في مساله الايمان ايه يقولون بالتصديق فقط، ها مساله القدر جبريه، المعتزله في مساله القدر هي قدرية. وسيأتي قولهم في الإيمان. فقد تأتي فرقة فتجمع جملة من البدع. إذا قالوا قال بعض السنة نطلق على المرجئة الخلص الذين لم يقولوا إلا ببدعة المرجئة فقط مع سلامة اعتقادهم في باقي الفروع نطلق عليهم مرجئة إيه؟ أهل السنة. هذا الصراحة ده؟ نيجي بقى إلى مرجئة الفقهاء. من هم مرجئة الفقهاء؟ أولا هم جماعة من الكوفة من أتباع أبي حنيفة أطلق عليهم مرجئة الفقهاء لأنهم ألصق الناس وأقرب الناس لأهل السنة. على رأسهم حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة. فإن قول أبي حنيفة بالإرجاء ثابت عنهم أثبته معاصروه ومن جاء بعد. قول مرجئة الفقهاء في الجملة أنهم قالوا الإيمان هو تصديق القلب مع قول اللسان، وعمل الجوارح خارج عن مسمى الإيمان، خارج عن مسمى الإيه، لكن الذي يفعل كبيرة فهذا تحت الوعيد، قد يعذب وقد لا يعذب. إن فعل كبيرة أثر هذا على إيمانه. وانت بتسمع كده قارن بين قوله وبين قول المرجئة التي ذكرنا قولها من قريب. مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان قول القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح خارج عن مسمى الإيمان. قالوا الإيمان هو قول القلب وعمل القلب ويدخل معه أيضا إيه؟ قول اللسان. نيجي في الجوارح. قالوا هذه الأعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان، لكن إن تركها وإن اجترف الكبائر فهذا يؤثر في إيمانه ويكون معرضا للوعيد يوم القيامة، وقد يعذب وقد لا يعذب، ولكن يكون مآله إليه إلى الجنة. إذن إن أردنا يعني بمقارنة يسيرة أن نفرق بين قول المرجئة الخلص وبين مرجئة الفقهاء، المرجئة الخلص قالوا إيمانه هو التصديق، وإن أتى ما أتى بترك واجبات أو فعل كبائر موبقات فإيمانه لا يتأثر، يمنك أمان جبريل لمن ده شيء كده محفوظ مثلا في شيء معين عليه السلام كده لا يتأثر بشيء، وكل ما يفعل يقع من موبقات ومعاصي فهذه كالحواشي مثلا لا تؤثر في أصل الإيمان ولا في كماله، ولا يكون معرضا للوعيد ولا تحت المشيئة مثلا إن فعل الكبائر وأي ترك المحرمات. أما مرجئة الفقهاء فقالوا أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل القلب وتصديق القلب، عمل الجوارح ليست من الإيمان، ليست داخلة في مسمى الإيمان، ولكن إن تركها وكذلك إن أتى بالكبائر فهذا يكون معرضا للوعيد لا يكون كافرا بحال، وإن ترك كل الواجبات وإن أتى ما أتى من المعاصي والذنوب هذا يؤثر في أصل إيمان، ينقص الإيمان ولكن لا يزيله بالكلية، وإن لم يعمل خيرا قط وإن فعل الموبقات المهلكات عمره كله. لا نقول أي هم قالوا لا نقول كقول المرجئة أنه لا يتأثر به إيمانه، ولا نقول كقول أهل السنة الخلص الذين قالوا إيه أنه إن ترك الواجبات جميعها يكفر. معايا؟ إذن إن أردنا إيضاح أوجه الشبه والافتراق بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، سؤال ده مهم، أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، أهل السنة قالوا الإيمان قول وعمل، قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. الإيمان هذا يتأثر بفعل الكبائر صاحبه إن مات مصرا عليها تحت الوعيد، قد يعذب وقد يعفى عنه. نأتي لليه؟ للواجبات. قالوا إن تركها بالكلية لم يعمل خيرا قط فهذا قد نقض فعله قوله، فيقول بلسانه يقول بقلبه لكن فعل الجوارح لم تأتي معبرة عن اعتقاده، فهذا تأتي على اعتقاد القلب فتهدمه. ده قول أهل السنة، ونقلنا إجماع الشافعي على ذلك وقول الزهري ذكرنا من يسير. أما مرجئة الفقهاء فقالوا وفقوا على السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل الإيه وتصديق القلب. وفقوا أهل السنة أن فعل الكبيرة معرض للإيه للوعيد خلافا للمرجئة الخلص. وانت تسمع كده عاوز ايه مقارنات تشتغل شوية. ان فعل الكبائر هل لا نقول المرجئة الفقهاء يقولون لا نقول قول المرجئة انه يكون سالما من الوعيد، يكون تحت الوعيد ومعرض ان يعذب. لكن خلاف كله فين بقى هنا بين اهل السنة وبين مرجئة الفقهاء؟ خلال اعمال الجوارح. معايا؟ مرجئة الفقهاء قالوا هي خارج مسمى الإيمان. ومنهم من كان أحسن حالا برضه يقول عشان لألا يشنع علينا يقولون ها بينها وبين الإيمان لوازم، غيابها يؤثر على الإيمان لألا يقول قول المرجئة، ولكن جعلها إيه تؤثر ولكن لا تزيل بالكلية كقول أهل السنة. أهل السنة يقولون إن ترك العمل بالكلية لا يكون مؤمنا بحال، وإن قال وإن ادعى وإن ملأ قلبه بل بالعكس. قضية التلازم كما سندوسها إن شاء الله في محاضرة سابقة، التلازم الذي يقول أنه يتصور في الإمام وجود أصل الإيمان هو يعني إيه أقل ما يكون من الإيمان ولا يعمل خارج قط، ها هذا تصوره مغلوط. لا يتصور أن الإنسان يكون في إيمان في قلبه إيمان كما يدعي ويترك العمل بالكلية. فتركوا العمل بالكلية دليل على انتفاء إيه الإيمان، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. سوف نأتي بالأدلة كتاب والسنة على قضية التلازم. ها؟ قال تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج كيف استدلنا من فعلهم أنهم أرادوا الخروج، ما أعدوا العد ولو أرادوا الخروج لأعدوا له. طبعا أدلة كثيرة جدا ستأتي في قضية التلازم. إيه؟ يعني قضية التلازم نستدل ونرد على أحد أدلة الرد على المرجئة سواء مرجئة الخلص أو مرجئة الفقهاء. ها الفقهاء نستدل في قضية التلازم على أنه على رد دعواهم حينما يدعون وجود أصل إمام وعدم زواله بالكلية مع ترك العمل بالكلية. قلنا لا، لو كان ها في قلبه إيمان حقا ها لدفعه ذلك إلى ليه إلى العمل. وسيأتي نقرر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في المقارنة بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء. ركز الكلام ده هما جدا، هل هو خلاف لفظي أم حقيقي؟ شيخ الإسلام بيقول منه ما هو خلاف لفظي ومنه هو خلاف إيه حقيقي. نقرأ كده وتدبر الكلام. قال وكانت هذه البدعة، يقصد بدعة مرجئة الفقهاء، أخف البدع، فإن كثيرا من النزاع فيها كثير يعني إيه يعني يقول كثير يعني النزاع مش كله إيه، بيقول فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم. لما يقول كثير من النزاع نزاع في الاسم إذن إيه في نزاع لفظي لكن مش كله إيه مش كله لفظي. قال فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم دون الحكم، إذ كان الفقهاء المرجئة الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن سليمان وأبي حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقين. بس يعني إيه بينقل إيه أوجه إيه الاتفاق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء. قالوا متفقين على أن الله عز وجل يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار. إذن إيه أول حاجة اتفق على إيه فعل كبيرة ليس سالما من الوعيد كقول المرجئة. بقى ركزوا معايا بالله عليكم كلام ده مهم جدا. قال ها متفقين على ان اي اهل السنه ومرجئه الفقهاء اتفقوا على ان فعل كبير ايه معرض للوعيد كما جاءت الاحاديث بذلك، وعلى انه حاجه الثانيه اهو تكتبوا معايا ولا ماشي، وعلى انه لابد في الايمان ان يتكلم بلسانه كده 2 و3 2، وعلى ان الاعمال المفروضه واجبه وتاركها يستحق الذم والعقاب. كل اتفاق كل دوت المرجئه الخلص بين الايه كل دول مش عند الايه واخد بالك مش عند المرجئه الخلص. فكان في الاعمال هل هي من الايمان وفي الاستثناء ونحو ذلك عمته نزاع ايه نزاع لفظي. فان الايمان اذا اطلق ادخلت فيه الايه الاعمال، يعني بمعنى ايه ان اذا اطلق العمل كلمه الايه العمل يدخل في عمل الجوارح عمل الايه عمل القلب كما في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 إيه شعبة إلى آخره. إذن انتهى كلامه وخلاصة ما سبق في التفريق بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة. وافق مرجئة أهل الفقهاء أهل السنة في أمور: الأول إدخال اعتقاد القلب مع اشتراط نطق اللسان في الإمام. أيضا اتفقوا على أن أهل الكبائر تحت الوعيد والعذاب، اتفقوا على أن الإيمان مع ترك العمل يعرض صاحبه لليه؟ للعذاب والذم. واختلفوا في قولهم بتساوي الناس في الإيمان، فجعلوا إيمان أفجر الناس كإيمان جبريل، فمرتكب الكبيرة مؤمن تام الإيمان كإيمان جبريل، وأهل السنة يقولون أنه مؤمن بأصل إيمانه فاسق بكبيرته. واختلفوا في من قال ولم يعمل، مسألة في من قال ولم يعمل. عند المرجئة الفقهاء قالوا أنه إن قال ولم يعمل خيرا قط فهذا وإن كان معرضا للوعيد ولكن لا يكفر، قالوا ولكنه يكون مستحقا للذم. أما أهل السنة فيعدونه كافرا لتركه العمل الجارح بالكلية. إذن فعند مرجئة الفقهاء قالوا إن ترك عمل بالكلية يكون معرضا للوعيد، وإن كان يطلق عليه إيمانه إيمان كامل لكن يعرض للعذاب، وهذا نوع تناقض. المرجئة الخلص قالوا إن ترك عمل بالكلية إيمانه كإيمان جبريل ولا يعرض للوعيد ولا يكون معرضا للوعيد والعذاب. مرجئة الفقهاء قالوا أنه إن ترك عمل بالكلية ها معايا بيكون إيمانه كمان جبريل لكنه تحت الوعيد، قد يعذب وقد لا يعذب الرد على مرجئة الفقهاء، ونختم هذه المسألة، قولهم أن الناس في أصل الإيمان سواء والتفاضل في لازم الإيمان. يعني كلام دوت عند مرجئة الفقهاء بيجعلوا أن الأعمال عمل الجوارح دي ليست من الإيمان ولكن من لوازم الإيمان، أي يلزم من وجود الإيمان أن تظهر، فجعلوها ليست داخلة في مسمى الإيمان ولكن من لوازم الإيمان. فنقول أن التفاضل أي تفاضل الإيمان ليس فقط في أعمال الجوارح بل أيضا في التصديق، ودي مسألة مهمة جدا غابت عن كثير من الفرق، أن التصديق نفسه يزيد وينقص. التصديق نفسه يزيد وينقص، ودليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبهم وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبهم وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. ده تفاوت الإيمان، ذرة برة شعيرة. وكذلك مما يدل على أن التصديق تفاوت ما وقع لعمر فاروق يوم الحديبية، لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في بيعة الرضوان، وكانت شروط فيها إجحاف، بيقول والحديث عند مسلم، بيقول عمر: والله ما شككت منذ أن أسلمت إلا يومئذ. هنا قوله ما شككت ليس شك، ليس شكا في أصل الرسالة حشان، إنما شك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في قبول هذه الشروط فأخطأ. لذلك لما ذهب لأبي بكر فقال: يا أبي بكر، أليس ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لما نعطى الدنية في ديننا؟ وذهب النبي فقال نفس الكلام. فهنا هل كان تصديق الفاروق في هذا اليوم أو في هذه الواقعة كتصديق أبي بكر؟ لا، أبي بكر قال يا عمر إنه رسول الله وإن الله لن يضيعه. فهنا تصديق الفاروق أبو بكر كان كان أعظم من تصديق عمر في هذا الموقف. كان أبو بكر راسخا، تصديقه أعلى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يضيع الله عز وجل وأنه على الحق في هذه القضية وفي كل قضية. وفي صحيح مسلم في قصة أبي بن كعب في اختلاف القراء في القراءة قال: فسقط في نفسي من التكذيب في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشياني ضرب في صدري ففضضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا أي خوفا. فقوله فسقط في نفسي من التجريب يعني وبين ما لا بعض اختلاف في القراءات يعني انتبهوا إيه نوع من الإيه من الشك. فضرب السلام على صدره حتى يعني عاد الإيمان أو كمل الإيمان في قلبه. وكذلك عرض للفاروق عمر ولغيره في قصة الحديبية ما يشبه ذلك. ففي حديث الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن أهل الإيه النار، فكاد بعض الناس يرتاب. الرواية كده لما لقوه بيقاتل بشجاعة وحمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل في النار، هم يرون أنه يقاتل بحمية وشجاعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو إيه في النار. فالبعض وقع في نفسه بعض ريبة كيف يكون ظاهر عمله أنه مجاهد وأحسن في الجهاد ثم يقال هذا في النار. حتى بعد ذلك لما رأوا أنه إيه يعني جرح فألمه جرحه فيعني أخذ برأس السيف فاتكى عليه حتى مات. إذن نقول أن الإيمان خلافا للمرجئة في الجملة الذين زعموا أن التصديق أن الإيمان هو التصديق وأن التصديق لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء ثابت، هذا كلام يعني باطل. فالتصديق نفسه يتفاوت، فبقدر الإنسان ما اطلع على الأدلة والبراهين يزداد إيمانا، يزداد إيمانا فوق إيمانه. وانظر إلى قول إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ألم تؤمن قال بلى. فإبراهيم هنا عليه السلام هل كان شاكا مثلا في قدرة الله على حي الموتى؟ بالطبع لا، إبراهيم نفسه هو الذي كان يجادل وكان يناظر قال إن ربي يحيي ويميت، قال ربي يحيي ويميت. فكيف بعد ذلك بآيات عديدة يقول بآيات قاصرة يقول إيه ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو الذي قال ربي يحيي. ألم ترى الذي حج إبراهيم في ربه إذا قال إبراهيم إيه ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من الإيه. وهذه فائدة تعلمك أنك إذا كنت تناظر رجلا فأتى في أمر متنازع فيه فتأخذه من المتنازع فيه إلى المتفق عليه. يعني إيه إبراهيم لما قال له النمرود ربي يحيي أنا أحيي ويميت، هل قول النمرود هذا يعني صحيح؟ كلام باطل. ها الرجل يخلق من عدم يحيي من لا شيء ويميت ويحيي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، قال أحياء والإماتة. هل فعل النمرود حينما يبقي رجلا لم يقتل هذه أحياء، هل ده أحياء؟ لا، الرجل أصلا هو حي. ما الذي وهبه الحياة؟ الله عز وجل. معايا؟ وكذلك في هذه القضية إبراهيم كان بإمكاني أن يقول لنمرود كلامك باطل ليس هذا أحياء ولا إمات، ولكن إيه؟ أخذهم المتنازع فيه إلى الإيه؟ طبق عليه فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها المغرب فبويت الذي كفر. نرجع مرة ثانية، إبراهيم عليه السلام كان على يقين أن الله يحيي ويميت، فلما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى لينتقل من إيه؟ من علم اليقين إلى عين اليقين. اليقين درجات ثلاثة، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. علم اليقين أن نحن على علم يقين أن هناك جنة فيها حور قصور ونعيم، ده اسمه إيه؟ علم يقين. فإذا وقفنا على بابها اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها، فإذا وقفنا على بابها ورأينا الحور والقصور والحور هذا اسمه إيه؟ عين يقين. فإذا باشرنا هذه الأشياء هذا اسمه إيه؟ حق يقين. فاليقين درجات، وأراد إبراهيم أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، ده اسمه إيه بقى؟ التصديق التفاوت. كان مصدقا ولكن أراد إيه؟ يزداد إيه؟ إيمانا. هناك شبهات أخرى للمرجئة في الجملة، الفرق المرجئة في الجملة هذه يعني